بسم الله الرحمن الرحيم. فكلامك ما تقدم ما زال في نواقض الوضوء. قد ذكر المصنف الأحداث وقال بأن الحدث هو الخارج المعتاد كما هو معروف، وقد تقدم بيان ذلك. ومما ورد في كلامه في مجال الحديث في هذا الموضوع القرقرة والحقن. القرقرة الحقن، ما القرقرة؟ حبس الريح. هل ينقض الوضوء أم لا؟ ينقض الوضوء على القول الراجح. هل ينقض الوضوء؟ تأكدوا من الجواب. هل ينقض الوضوء على القول الراجح؟ هذا القول المرجوح مطلقا، لكن تحرير المسألة هو التفصيل. تحرير المسألة إنما يتحقق بالتفصيل، وذلك أن هذا الأمر ينظر فيه إلى الأثار التي تكون عنه من حيث تأثيره في الصلاة، أن هذا قد يكون مما يضر بالصلاة وقد يكون غير ذلك. لذلك لا بد من الإشارة إلى هذه المسألة حتى نتحقق ونفهم هذه المسألة على ما هي عليها محررة. ما الذي قرره صاحب الحاشية في هذه المسألة؟ قرأ قوله الشديدان أي الحال أنهما لا يمنعان من الإتيان بشيء من أركان الصلاة، وأما لو منعا من الإتيان بشيء منها حقيقة أو حكما كما لو كان يقدر على الإتيان به بعسر فقد أبطل الوضوء، فمن حصره بول أو ريح وكان يعلم أنه لا يقدر على الإتيان بشيء من أركان الصلاة أصلا أو يأتي به مع عسر كان وضوءه باطلا، فليس له أن يفعل به ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف. ويمكن دخول هذا في قول المصنف وهو الخارج المعتاد، أي الخارج حقيقة أو حكما ليشمل القرقرة والحقن المانعين من أركان الصلاة أو كان يحصل بهما مشقته. إذن التحقيق في المسألة يحصل بأن ينظر في الصلاة هل هذا مما يؤثر في الصلاة بحيث يصرف عن الإتيان بشيء من أفعالها أركانها أم أنه ليس كذلك. فإن كان هذا مما يؤثر مثلا في هيئة السجود أو هيئة الركوع حيث ينكمش فلا يكمل ركوعه ولا يكمل سجوده، أو كان ينقبض انقباضا شديدا حتى إن بعض حقائق الصلاة قد أثر فيها ذلك، فهذا لا نزاع في أنه ينقض الوضوء. وكذلك أيضا إن كان يعلم، لأن هنا نتحدث عن وقوع هذا الشيء بالفعل، صورة التي مضت موضوعها الفعل، أنه دخل في الصلاة فحقن هذا الذي في بطنه فأثر ذلك في ركوعه وسجوده، أثر في قراءته مثلا حيث يرى بأن شيئا ما قد اختل من هذه الأمور التي تركبت منها الصلاة، هذا لا نقاش في أن وضوءه باطل. وكذلك لو علم بحكم عادته وطبيعته أن هذا الوصف لو دخل به إلى الصلاة أثر في صلاته، فالحكم كذلك. إذن فلا نزاع في أن القرقرة والحقن مؤثران يوجبان نقض الوضوء بهذه الصورة. أما إذا كانت هذه الصورة، ما إذا كانت هذه الحالة لا ترتقي إلى هذا المستوى من التأثير في الصلاة، فإن الأمر حينئذ يمضي على الأصل وهو عدم النقض. هذا كله على التفصيل الذي هو الراجح. أما المسألة في الأصل ففيها خلاف، فيها خلاف المعروف، إذ من الناس من يرى بأن على كل حال الصلاة باطلة، ومن يرى بأنها لا تبطل، ولكن هذا التحقيق الذي تقدم بيانه هو العمدة. قد يقول قائل وما علاقة الصلاة بالوضوء؟ هو هنا لا يشير للصلاة، لأن الصلاة في الحقيقة بطلت لأنها اختل فيها شيء مما به قيامها ووجودها، الركوع السجود إلى آخره. ليس هذا محل الكلام. الكلام في الوضوء، وقد حكم ببطلانه وأخذ هذا الأمر من الصلاة، مما يدل على أن هذا قد أخذ من غير موضعه. ما نظر إلى الوضوء، نظر إلى الصلاة فأخذ منها أن هذا في الحقيقة يعد خارجا، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه. لما كان هذا يضغط على هذا إلى درجة أنه كان ينقص من السجود ومن الركوع ومن أفعال صلاته، فهذا له حكم الخروج. لأن هذا خارج في الحقيقة. وهذا الرد الشديد الذي يفعله وهذا الرد الذي أثر في هيئة صلاته هذا دليل على أن هذا يحكم له بالخروج، لأن هذا شديد الشبه من حيث القوة بالخارج فألحق به، فهذا من باب ما قرب السئة يعطى حكمه، وهذه هو مخرج هذا الفارع، فليؤخذ هذه المسألة فقط من أجل البيان. وآخر مسألة وقفنا عليها على ما تقدم مسألة السلس، والسلس هو ذلك السيلان الذي يكون من غير انقطاع على الطريقة العادية، يكون سلس بولين وقد يكون من ريحين وقد يكون من مدين وقد يكون من غير ذلك. المهم أن السلس كيفما كان نوعه، وضعوا لمعرفة السلس الذي ينقض الوضوء والسلس الذي ينقض الوضوء، وضعوا لذلك معيارا وهو النظر إلى الزمان، فقالوا إن لازم أكثر الزمان فإنه ينقض، وإن لازم أقل الزمان فهو لا ينقض. وهذا آخر ما وقفنا عليه، ولكننا لن نسمع جميع مسائله، أعيده من أوله. السلس ونقض بسلس فارق أكثر الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض كسلس وأولى وأولى الجل أو الكل فلا ينقض كسلس مذي لطول عزوبة أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر، فإنه ينقض مطلقا حيث قدر على رفعه بتداو أو صوم أو تزوج أو تسر، ويغتفر له زمن التداوي والتزوج زمن التداوي والتزوج والتسري. نعم، تقدمنا بيان هذه المسألة وإنما عدناها لنرتب عليه ما بعدها. صورة السلس التي تقدم بيانها كم هي؟ لأن ذكرنا أنها على ثلاثة أضرب. الضرب الأول هو ما كان لمرض. هل هذا ما كان لمرض هل يؤثر فينقض الوضوء؟ نعم مطلقا. نحن نتحدث أن عن المرض بس عن العزوبة. إن لازم أكثر الزمان ينقض، إن لازم أكثر الزمان ينقض، إن لازم أكثر الزمان مطلقا، ولا تفصيل في هذه المسألة. هذا إذا كان لمرض. العلة الأولى أن يكون لمرض، العلة الثانية أن يكون لعزوبة. فإن كان لعزوبة ففيه كم من صورة؟ صورة. الصورة الأولى، والصورة الأولى ما هي؟ العزوبة مع التفكر والتذكر، كلما فكر وتذكر فإنه يسلس منه المدي. وإحنا هذا الكلام هنا فقط في سلس مدى المدي، ولا نتحدث عن غيره، سلس المدي. فإن كان هذا لعزوبة مع قيد التفكر والتدبر، هل ينقض أو لا ينقض؟ ينقضه مطلقا، لأن التذكر والتفكر فعلان اختياران، فكأنه أدخل على نفسه هذا الأمر باختياره. الصورة الأخيرة ما هي؟ أن يكون هذا لعزوبة من غير تفكر ولا تذكر. هذا هو الذي كلام المصنف فيه، هذه الصورة الثالثة التي كلام المصنف فيها. فقال بأنه يفصل فيه الكلام، أليس كذلك؟ الصورة الثالثة التي فيها كلام المصنف، أليس كذلك؟ هذه فيها تفصيل. فإن كان ذلك قد لازم أكثر الزمان فالأصل في مدى العفو أو النقد، إن لازم أقل الزمان، إن لازم نصف الزمان العفو. إذن الكل الجل النصف يعفى عنه، واضح؟ إن لازم أكثر الزمان، إن لازم أقل الزمان فالأصل فيه هو النقد. لكن هل هذه المسألة مفصل من غير تقييد ولا فيها تقييد؟ ماذا قال في التقييد؟ إن قدر على رفعه به بتزوج، بأن يتزوج، لأن يتزوج أو يتسرى. ما معنى يتسرى؟ أن يتخذ له امرأة سرية وهي الأمة، أن يأتي السرية هنا بضم السين منسوبة إلى السر وقد ضمت، وهذه من تغييرات النسب، فيقال امرأة سرية لأنها في الغالب يتخذها الرجل سرا، يخفي ذلك على المرأة حتى لا تعلم بذلك. غالبا تكون عند السرية هذه يشتريها وتبقى عنده ويخفيها عن المرأة، والغالب أن المرأة لا تعلم بها، ولذلك تلقب هذه بالسرية. وإذا أخذ منها الفعل يقال تسرى فلان اتخذ سرية، هكذا. إذن بتزوج أو تسر أو أشنو؟ أشنو أخذ العلاج الثالث؟ كاين تزوج وكاين تسري وكاين تداوي. تداوي والتداوي بما يكون هكذا، بما يكون دواء لذلك. ويغتفر له زمن هذا الفعل في الأيام التي يبحث فيها عن المرأة للزواج، في هذه الفترة يعفى عنه، ولكن في ذلك الزمن فقط، ما دام يبحث ويسأل وينتقل من مكان إلى مكان يبحث عن المرأة، ففي هذه الفترة يلحق حاله بحال صاحب الرخصة هكذا. أو كان يتداوى فيه مرض معين احتاج في ذلك إلى دواء، وهذا الأمر قد يستمر زمانا، ففي هذه الفترة يعفى عنه ولا ينقض هذا السلس وضوءه. هذا معنى ما ذكره ابن الصلاة. ثم قال: فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الأسلاس في التفسير المتقدم، فيجري فيه الأقسام الأربعة. نعم، وقد تقدم بيان ذلك. نعم، جزء. ولا مفهوم لمذي، فلو حذفه لكان أخسر وأشمل، إذ كل سلس قدر على رفعه نقد، وإلا في الأقسام الأربعة. نعم، إذن فالآن تحرير المسألة أن نقول بأن كل سلس قدر على رفعه فإنه لا يعفى عنه. فإن كان هذا السلس مما يمكن أن يرفع فإنه تكون فيه الأقسام الأربعة. ما هي الأقسام الأربعة التي تقدمت؟ الأقسام الأربعة شنية؟ أقل الزمان، زد نصف الزمان، شدوا الأحوال ضبطين هذه الأحوال. سنأخذ عليك في الشركة ونشوفه. زد كل الزمان عفي عنه في هذه الثلاثة، ياك، ولا يعفى عنه في هذه، ياك. نعم، إذن السلس إن قدر على رفعه فهو لا يعفى عنه، لأنه إذا ترك مع القدرة على رفعه فإن الترك ينزل منزلة الفعل الاختياري، وأما إن لم يقدر عليه فإنه يصار في أمره إلى هذا التقسيم الذي تقدم، أن ينظر في حاله. وهذه القاعدة هي التي عليها المدار في هذا الموضوع. ثم قال: وندب الوضوء إلا زم السلس أكثر الزمان، وأولى نصفه لا إن عمه، ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق. نعم، إذن الحكم الثاني بعد ما عرفنا الآن أن ما قدر على رفعه لا يعفى عنه، أن من كان هذا السلس قد لزمه نصف الزمان أو جل الزمان يندب له أن يتوضأ، لكن هذا كل الزمان لا يندب له لأنه عبث، إذ لا قيمة له ولا معنى له. إذا كان يلازمه مثلا كل الزمان ما فائدة الوضوء؟ أما إن لازمه مثلا نصف الزمان أو جل الزمان، ثلثي مقصود بالجل هنا ثلث الزمان، ثلث الزمان هذا هو الذي يمكن أن نسميه بالجل، هذا ثلث الزمان جل، ونصف معروف، وكل الزمان يعني أنه يعم جميع أجزائه. ففي هذه الحالة والحالة الثانية يندب له الوضوء، وفي هذا لا يندب له، لكن هذا الندب مقيد بقيد، وهو أن لا يشق عليه ذلك. فإن كان يشق عليه ذلك بحيث يجد في هذا الأمر عنة ومشقة لا يستطيع أن يتحملها، فإن ذلك يسقط هذه الندبية. ومعلوم أن مثل هذه الأمور التي هي المشقة مسألة نسبية، أن نقول مثلا يشق عليه الوضوء لا يمكننا أن نعرف بالضبط أعيان هذا الحكم، وإنما يمكن أن نعرف صفات أصحاب هذا الحكم. فمثلا الإنسان الكبير في السن الذي يصعب عليه أن يتوضأ، فهذا بلا نزاع أنه ممن يشق عليه الوضوء. وكذلك الإنسان المريض الذي يزيد عنة ومشقة في الوضوء في هذه الحالة، فهذا في الحقيقة ممن سقطت عنه هذه الندبية في هذه المسألة. إذن فالعبرة هنا بحال الشخص، فمن الناس من يزيد مشقة في مثل هذا الأمر، ومنهم من لا يزيد مشقة، والناس في هذا على مراتب. كناش نجي نقولوا مثلا هذا يشق أو لا يشق، الناس مختلفون، واختلافهم لا يكون فقط باعتبار الدوات وقدرة الأجسام، بل يعتبر أيضا بالأحوال النفسية. أن من الناس من يلتج بالعبادة فلا يجد لها أي مشقة في نفسه، ومن الناس من يصعب عليه مثل هذا باعتبار ما في نفسه من الضعف ومن حبه للدين من الركاكة والهشاشة، ولكن الأفعال الشرعية تنزل على العادة كما ذكر ذلك غير واحد. لا يمكن لنا أن نطلب من الناس أن يرتقوا إلى درجة أرباب المراتب والأحوال العالية، الذين لا يجدون في العبادة مهما اشتدت أحوالها لا يجدون أي شعور بالمشقة، فهؤلاء أحكامهم تختص بهم ويسمون بأرباب الأحوال. أما عامة الناس فإنما ينظر إلى الغالب في الأحوال، لذلك الشريعة مبنية على العوائد الغالبة وليست على الأحوال النادرة، وأرباب المراتب والمنازل لهم فقههم، وهم الذين يكلفون أنفسهم تلك الأمور دون أن يشعروا بأي مشقة أو حرج في هذا الأمر، وقد بحثت أحوالهم في كتب مختلفة، وممن بحثها من ناحية التأصيل وبناء الفقه على مقتضى الشاطبي في الموافقة، ذكر أن هؤلاء لا يمكن لنا أن نضع الفقه على وفقهم، أن أحوالهم أحوال خاصة مسألة أخرى. ولذلك التكليف الشرعي يوضع على حسب من هم أدنى من هذه المرتبة، وهم الذين توضع لهم الأحكام الفقهية والقواعد والضوابط وما شابه ذلك، لأن النادر لا حكم له. إذن هذا هو حال هذا الأمر، الندب مطلوب لنصف الزمان ومطلوب لجل الزمان، ولا يطلب في هذا لأنه لا معنى له، لا قيمة له. ما معنى أن يتوضى الإنسان والسلس يسيل منه ويخرج والسلس يسيل منه؟ ما فائدة هذا الأمر؟ يتوضأ لكل صلاة فقط إن شاء، إذا نقض بغير السلس. أما السلس فلا ينقض عنده، لأن حينئذ السلس يصير لغوا، السلس يصير لغوا كأنه غير موجود، يعتبرون كأنه مفقود. إذا ما الذي ينقض وضوء صاحب السلس غير ذلك السلس؟ فإن كان فيه سلس مدين قد ينقضه الباول مثلا، فإن كان فيه سلس بول قد ينقضه غيره من الأحداث أو الأسباب، وبهذا فإن هذا الشخص يندب له ذلك مع هذا القيد الذي تقدم ذكره. لكن إن لم تكن المشقة، لأن الندب لا يطلب مع المشقة، لا يطلب مع المشقة، وإنما تسقط ندبيته كما في هذه السورة وصور أخرى ستأتي. ثم قال: ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن لم يشق، لا إن شق الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب. فقوله وندب إلى آخره تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر، وفي اعتبار ملازمة من دوام وكثرة ومساواة وقلة في وقت الصلاة خاصة، وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني، أو اعتبارها مطلقا لا بقيد وقت الصلاة، فيعتبر حتى من الطلوع إلى الزوال تردد للمتأخرين. إذن لما ذكر المصنف الزمان، نصف الزمان، جل الزمان، كل الزمان، يرد في هذا المقام السؤال متضمنه ما المراد بالزمان؟ هل المراد بالزمان هو الزمان الذي تكون فيه الصلوات ابتداء من الزوال إلى طلوع الفجر، أو المعتبر في الزمان هو الزمان مطلقا، أنه مثلا قد يكون هذا الشخص مثلا يأتيه السلس في نصف النهار فقط ويستمر إلى نصف الليل مثلا، فليعتبر هذا هو المراد بالنصف فقط، أم أن الشخص قد يأتيه هذا الأمر من الصباح إلى المغرب، فهل يعتبر هذا أيضا نصفا أم لا؟ هنا المسألة فيها خلاف. منهم من ذهب من المتأخرين في تفسير الزمان الذي ورد في هذه المسألة بأن المعتبر هنا هو زمان الصلوات فقط، والذي يأتيه هذا السلس من الصباح إلى المغرب لا رخصة له، لأن هذا مدرج تحت قوله أقل الزمان. فمثلا لو فرضنا أن إنسانا استفسر عن حاله وصور هذا الحال بأنه يأتيه السلس من الصباح إلى المساء ثم ينقطع فقط، هذا نصف الوقت هذا، والمفروض أن يكون حاله مدرجا تحت الرخصة. هذا هو حاله إذا نظرنا إلى الزمان. الآن نظرنا في هذا القدر وتأمن يأتيه السلس من الصباح إلى المساء، فالظاهر على حسب توسط الزمان أن هذا صاحب رخصة، لأنه يأتيه هذا نصف الوقت، لكن هذا إنما يصح ويجري على مذهب من يقول الزمان الوارد هنا في هذه المسألة مطلق الزمن والسلام نصف الزمن كيفما كان، هذا يمكن أن يكون صاحب رخصة، ولكن لا بد من أن يفسر الزمان حينئذ بالزمان المطلق، يكون من الصباح إلى المساء من المساء إلى الفجر. أما من يرى بأن الزمان القصد به أوقات الصلوات فقط فإنه يقول هذا الشخص ليس صاحب رخصة، لأن الزوال سينظر من الزوال إلى المساء فيجد أنه ليس نصفا ولا جلا فيخرجه من أصحاب الرخص، فيقول هذا ليس صاحب رخصة في هذه المسألة بناء على أننا نظرنا في حاله فوجدناه يبدأ فيه هذا الأمر من الصباح إلى المساء، وإحنا ما غاديش نحسبه من الصباح إلى المساء، لأننا سنعد فقط من الزوال إلى المساء هو وقت الصلوات، فهذا لن يعطيه الرخصة. إذن فمفهوم الزمان هنا له تأثير في معرفة حكم هذا الفرع وما أشبهه. فإذا ما فسرت الزمان بالمطلق فهذا الشخص صاحب رخصة، وإذا فسرت الزمان بالزمان المقيد بأوقات الصلوات فهذا ليس صاحب رخصة، وإنما عليه أن يتوضأ لكل صلاة، ولا ينفعه وجود هذا المرض فيه. وكذلك أيضا نفس المسألة إذا كان يأتيه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إذا نظرنا إلى أن هذه تعتبر أوقات الصلوات فإنه صاحب رخصة، وإذا نظرنا إلى أنها ليست كلها محل الصلوات فليس صاحب رخصة، ولكن يجعلون هذه الصورة مما يدخل تحت الرخصة، لأنهم يقولون بأن من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أوقات للصلوات، لأنها تخاللها، تصلي المغرب والعشاء يستمر إلى نصف الليل على قول الراجع عندهم في المختار أو حتى إلى الفجر، ومن بعد يبدأ حينئذ صلاة الصبح. لو نظرت في صلاة الصبح فإنك لن تجدها تمتد إلى الظهر، ولذلك يعتبرون طلوع الفجر طلوع الشمس إلى الزوال وقتا خاليا من الصلوات. بيان ذلك حتى يتضح الأمر في هذه المسألة أن أوقات الصلوات يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس طلوع ماذا؟ من الزوال إلى طلوع الشمس هكذا، هذه كلها وقت الصلوات. لماذا؟ لأن مثلا الظهر يبدأ من الزوال ثم يأتي العصر ويبدأ ويستمر مختاره، مختار الظهر ينتهي عند مختار العصر ومختار العصر يستمر إلى دخول وقت المغرب، ووقت المغرب يستمر على القول الراجح في بعض المذاهب إلى مدى إلى شفق إلى غروب الشفق الأحمر، كما هو مذهب ابن العربي والزجرجي جماعة من المالكية. ويبدأ بعد ذلك وقت العشاء، ويستمر إلى طلوع الفجر، ويستمر الفجر إلى طلوع الشمس، ثم تنقضي أوقات الصلاة. فلا يوجد بعد طلوع الشمس أي وقت للصلاة، فالصبح ينتهي مختاره عند طلوع الشمس على القول الراجح، لأنه من المعروف أن الصبح عند المالكية ليس له إلا وقت واحد وهو المختار، ليس له ضروري. فكل الصلوات يقولون بأن لها وقت مختار ولها وقت ضروري إلا الصبح، فإنه ليس له إلا وقت واحد وهو مدى الوقت المختار. وبذلك فإنك إذا نظرت في هذا الوقت الذي يمتد من الزوال إلى طلوع الشمس تلفيه وقتا للصلاة. ولكن من طلوع الشمس إلى الزوال وقت خالي. إذن فعلى هذا الاعتبار لفظ الزمان الوارد في هذه المسألة، هل نفسره بالزمان المطلق فيكون حينئذ العبرة بالساعات، أو نقول بأنه يبدأ من الزوال إلى طلوع الشمس؟ هذا محل خلاف وبحث، وفيه للمترددين وفيه للمتأخرين تردد. التردد كما قدمنا في المقدمة هو اختلاف. ما معنى التردد؟ ما معنى التردد في المصطلح؟ قد قدمناه في الشرح. ما معنى التردد؟ نعم، كاين تردد في الحكم وكاين تردد في النقل. ما الذي هنا؟ تردد في الحكم وتردد في النقل. في النقل متأكد تماما، هو صرح بذلك، أنت الذي تسرد، عندك هذا النقل، اقرأ. تردد للمتأخرين، المراد بهم هنا ابن جماعة والبوذري، وهم من أشياخ مشايخ ابن عرفة. فالقول الأول قول ابن جماعة، واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي. والتالي قول البوذري، واختاره عبد السلام، والظاهر من القولين عند ابن عرفة أولهما، وهذا التردد لعدم نص المتقدمين. إذا هنا النص التردد في مدى، في الحكم أو في النقل؟ في النقل تردد، والتردد في النقل والتردد في الحكم، في الحكم لعدم وجود نص المتقدمين، لأن معنى التردد في النص تارة ينقلون هذا وتارة ينقلون هذا، فإن غاب النص اشتغلوا بالترجيح، فوجب عليهم أن يبنوا الحكم الذي يليق بالمسألة، فإن أفضى بهم ذلك إلى الخلاف سمي ذلك بماذا؟ بالتردد. واضح هذه المسألة. ثم قال من مخرجيه متعلق بالخارج، والضمير أحرز وصفا مقدرا، وكأنه قال من مخرجيه المعتادين، وخرج بهذا القيد ما إذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين، كما إذا خرج من الفم أو خرج بول من دبر أو ريح من قبول، ولو قبول امرأة أو من تقبة فإنه لا ينقض. تقدم فيما سلف أن دائما المنارة التي يهتدى بها في بناء الأحكام هو المفهوم. قد قدمنا هذه المسألة، قلنا بأنه لا حركة ذهنية في المسائل الفقهية إلا بالمفهوم. وقد تقدم أن الحدث هنا مفسر بأنه الخارج المعتاد في الصحة. نعم، قال من مخرجيه. إذن هنا قيود فسرت معنى الحدث في هذه المسألة، وهذه القيود هي التي تعطي الصورة الذهنية للمعنى الفقهي الذي يجب أن يكون عمدة في الأحكام، لأن هذه القيود التي توضع من أجل أن تعلم بها ما هو من الحدث وما ليس من الحدث. أنك ما سبق ذكرنا أن هذا اللفظ منقول عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، ووضع له الفقهاء هذه القيود من أجل أن يتبصر بذلك في بناء الفروع. لنعيد هذا الأمر لأنه العمدة في بناء الفروع هنا، فنقول بأن الحدث هو الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه، وسكت عن هذا الوصف وأحرز هنا قيدا لأن هذا المخرج يحرز قيدا لأن الإضافة هذه توجن بالاختصاص، لأن المخرجين إذا أطلق وأضيف إلى المكلف فإنهما يقتضيان هذا القيد المعتادين، وهو لم يصرح بذلك ولكن الضمير هنا أوجب هذا القيد، قد أشار الشارح لذلك. إذن الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه المعتادين، المخرج المعتاد هنا لا يمكن أبدا أن يبقى على معناه اللغوي، بل لا بد للفقهاء أن يتصرفوا متبصرين بالنظر الفقهي، لأن المخرج المعتاد معروف قبول وما شبهه وما يقابله هذا معروف، لكن ماذا لو أن هذا الشيء قد خرج من مخرج غير هذا المخرج؟ لا شك أن المسألة حينئذ ستحيلنا على قياس الشبه، على قياس الشبه وعلى البدلية وعلى الغالبية وعلى الاعتياد وعلى أمور كثيرة نعتمد عليها في بناء الحكم في هذه الفروع. إذن العمدة في هذا الموضوع الذي كلامنا فيه هو المخرج غير المعتاد، هل يلحق بالمعتاد، هل يلحق بالمعتاد أم لا؟ إذا كان يلحق بالمعتاد فما شروط الإلحاق، وإذا كان لا يلحق به فما موجب ذلك؟ قال المصنف لأنه لا بد من المخرجين المعتادين وذكر ذلك، وما الذي أخرجه؟ اقرأ النص. من مخرجيه متعلق بالخارج والضمير أحرز وصفا مقدرا، وكأنه قال من مخرجيه المعتادين، وخرج بهذا القيد ما إذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين، كما إذا خرج من الفم. نبدأ الآن بالفم. الفم خروجه من الفم، لو فرضنا مثلا أن إنسانا خرجت له النجاسة من الفم، لا نتحدث هنا عن الطعام الذي بقي على خلقته كالقيء والقرس وما شبه ذلك، سكلامنا في هذا نجاسة فرزتها المعدة فخرجت من فيه، هل يعد هذا ناقضا أم لا؟ هل يعد ناقضا؟ ليس فيه خلاف في هذه المسألة؟ المسألة هذه فهم في تفصيل، لماذا؟ سيأتي بيان وجه ذلك وكيف أنه اختلف فيه. ماذا قال؟ قرر المفهوم. كما إذا خرج من الفم الذي ذكره العلامة العدوي في حاشيته على عبد الباقي أنه إذا خرج الحدث من الفم فإنه ينقض إذا انقطع خروجه من محله المعتاد رأسا، وأما إذا لم ينقطع خروجه من محله رأسا، وهذا صادق بثلاث صور: ما إذا تساوى خروجه من محله المعتاد مع خروجه من الحلق، وما إذا كان خروجه من محله المعتاد أكثر من خروجه من الحلق وعكسه، فلا نقد في هذه الصور الثلاث. نعم، إذن في الفم بحث، وهو أنه ينظر إلى الصورة العامة في الجسد. عدد النص ما ذكر العدوي الذي ذكره العلامة العدوي في حاشيته على عبد الباقي أنه إذا خرج الحدث من الفم فإنه ينقض إذا انقطع خروجه من محله المعتاد رأسا. إذن هذا هو الذي ينقض مع انقطاع الخروج من محله، هذا هو الذي ينقض بلا نزاع. صورة ذلك شخص مثلا انحبس خروج النجاسة منه في موضعه، لا تخرج منه النجاسة على وجه العادي، انقطعت وانسدت فصار فمه هو محل هذه النجاسة، فهذا ينقض بلا نزاع لأن له حق البدلية، لأن له حق البدلية، ماشي فقط لأن له حق البدلية، لأن البدلية لا تكفي هنا فقط في تحقيق هذا الحكم، البدلية مع اعتياد خروج ما في البطن منه، يعني الفم له مزية زائدة على غيره من الثقوب الأخرى بهذه الخصوصية، ولذلك وقع الخلاف فيه. قال انقطاع البدلية وحدها ما تكفي، لا، لأن البدلية سيأتي الحديث عنها، ولكنها نجدها وصفا غير مؤثر في هذا الموضوع. إذن البدلية مع اعتياد خروج ما في البطن منه، فمعروف أن ما في البطن يخرج منه كما في حالة القيء والقرس وما شابه ذلك، هذا معروف. إذن فالفم له خصوصية انفصل بها عما سواه من الثقوب الأخرى التي فوق المعدة، فاستحق هذا الذي ذكره المصنف. إذن ففي الصورة التي يكون فيها ما يخرج من الفم ناقضا مركبة من الخروج مع الانقطاع، أن يخرج من الفم وينقطع خروجه من محله المعتاد، هذه الصورة الأولى، وهذا فيه النقد كما يقول العداوي في حاشية على عبد البقي كما قال، قال هذا ينقض. ووجه ذلك بين، وهو أن البدل له حكم المبدل، والبدلية هنا متحققة تامة، لأن هذا المحل اعتيد أن يخرج منه ما في البطن، فلما اتصف بهذا الوصف اشتبه مع المخرج، فم يشبه المخرج، فم تشبه المخرج من أنه كان ممرا لهذا الذي يدخل وقد يخرج، فلما اشتد شبهه بالمخرج وأعطي حكمه، يعني البدلية هنا تامة، البدلية متحققة. لو مثلا فرضنا أن البدلية كانت في موضع مع فقد شرطية الصلاحية للبدل، لا يمكن أن يكون ذلك، لا يمكن أن يحكم له بنقض، لأن توجد هنا البدلية تامة لما بين الفم ومخرج من الشبه في هذه الصورة الطبيعية لوجود الإنسان، واضح، فتحقق فيه البدلية التامة، لذلك أعطوه هذا الحكم، لكن بشرط أن ينقطع ذلك من محله. أما إذا كان يقع ذلك من محله فإنه لا ينقل الحكم إلى غيره، لأن البدلية لا تجتمع، لأن المبدل والبدل لا يجتمعان في المسألة، لا يمكن أن يوجد البدل والمبدل في الأصل، فإن وجد شيء من ذلك فمن باب المستثنيات. إذن إذا استمر المخرج يخرج النجاسة، والفم أيضا قد تخرج منه في بعض الحالات، لا يعطى له حكم البدلية، لأن البدل والمبدل لا يجتمعان في موضع في الحكم، فوجب توجيه المسألة على هذا الوجه، وقد تخرج على وجه أخرى بالتأمل والنظر. إذن هذا حالة الفم كما سمعتم، وفيها صور كما قال كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة صور ينتقد في صورة واحدة، ولا ينتقد، ينتقد في صورة واحدة وينتقد في ثلاث. ما هي الصورة الثلاث التي ينتقد فيها؟ أنه إذا خرج الحدث من الفم فإنه ينقض إذا انقطع خروجه من محله المعتاد رأسه، هذه الصورة الأولى، نعم. وأما إذا لم ينقض خروجه من محله رأسه، وهذا المقصود برأسا، لم يقطع رأسا، شنو رأسا؟ مطلقا، رأسا بمعنى قطعا، لم يخرج منه شيء، هذا معنى قطعا، الرأس هنا يطلق بمعنى القطع والثبوت والدوام، نعم. إيه؟ وأما إذا لم ينقطع خروجه من محله رأسا، نعم، ما معنى رأس؟ ما معنى لم ينقطع رأسا؟ يخرج من الفم كثيرا، ويخرج أيضا من مخرجه في بعض الحالات، هذا هذه الصورة الأولى. إيه؟ وهذا صادق بثلاث صور، ما إذا تساوى خروجه من محله المعتاد مع خروجه من الحلق، نعم. وما إذا كان خروجه من محله المعتاد أكثر من خروجه من الحلق، وعكسه فلا نقد في هذه الصور الثلاث. إذن مهم، إذا كان يخرج من المخرج العادي فإن هذا الذي يخرج من الفم لا ينقض، فقط هذا، ولكن هذا ليس معنى أن هذا الذي يخرج من الفم ليس نجسة، النجسة متقللة له كما سبق أن ذكرنا بالتغير والندن، فقط نقد، هل يحصل النقد أو لا يحصل؟ أما النجاسة فهي قائمة به إذا قامت به أوصاف النجاسة، فينظر حينئذ في حاله، فإذا تغير على ما هو معروف فإنه نجاسة، وهذه مسألة علينا هنا، إنما أردنا فقط أن ننبه على هذا الأمر حتى لا يظن ظان بأن تخلف النقد به يقضي أنه ليس بنجاسة، لا، ونجاسة لكنه لا يوجب النقد. نعم، هذه مسألة الفم الآن قد عرفناها، كان فيها من صورة أربع سور ينقض في سورة واحدة ولا ينقض في السور الثلاث. ووجه ذلك بين من ناحية التأصيل واضح أن البدل له حكم المبدل مع وجود خصوصية جامعة بينهما وهو أنه تقب يخرج منهما في البطن على العادة فأشبهه به فألحق به في الحكم بعدما قام بوظيفته. هذا واضح. هذا الآن لما كان يستمر الخروج وهذا يخرج منه لا يحكم له بذلك لأن البدلية هنا غير متقررة لأن البدل والمبدل لا يجتمعان في حكم واحد بل لا بد أن يرتفع أحدهما ليثبت الآخر. ثم قال أو خرج بول من دبره. نعم كذلك أيضا إذا خرج إذا وقع الانقلاب في الجسم فيه مرض أو فيه علة فهذا الذي كان سيخرج من القبول استحال فخرج من غيره فهذا أيضا لا يقع به النقض لا يقع به النقض. قد يقول قائل ولماذا لا يعطى حكم البدلية كما في الفم؟ سيأتي مناقشة هذه المسألة. نعم زيد. أو ريح من قبول ولو قبول امرأة أو من ثقبة فإنه لا ينقض. هل فيه ليس في هذا خلاف ليس في هذه المسألة بحث ولا خلاف ولا تفصيل كذلك. لماذا؟ أولا لأن هذا المكان ليس محلا لهذا بالعادة وهذا يخرج عنها ولا يمكن أن يلحق به في العادة عدم وجود الشباه بينهما أن لما ألحقنا الفم بما تقدم ألحقناه به بركنين البدلية والشبه التام بينهما هنا ليس كذلك فالريح لا يمر في هذا المكان داخلا كما لا يمر فيه الريح مطلقا لا دخولا ولا خروجا فلا يمكن أن يقوم مقام هذا المحل وكذلك المكان الآخر لما لم يكن فيه أي علاقة بهذا الأمر قالوا هذا لا ينقض وذلك لأن الشريعة كما تقدم مبنية على العوائد والغالب ولا تبنى على النادر الذي يختل به حتى إذا أردت أن تلحق شيئا بشيء فلا بد من هذه الركنية التي تقدمت في مسألة. هذه المسائل ديال باب النواقض هي من المسائل التي استعملت فيها قاعدة التغريب كثيرا استعمل فيها التغريب كثيرا ومن أكثر الأبواب الذي يعتمد فيه على قاعدة التغريب وإلغاء النادر واستمر فيه هذا الأصل واستمرت فيه هذه القاعدة إلى آخره عمل بهذه القاعدة في هذا الباب من أوله إلى آخره وأي امرئ يقرأ قواعد الفقه ووقف على قاعدة الغالب وأراد أن يرجع إلى الباب الذي يعد متجلا للعمل بهذه القاعدة فهذا الباب من تلك الأبواب التي اشتهرت بأنها تحكم فيها قاعدة الغالب والعادة. هل يبغي أكثر من المسائل ديال الأمثلة ديال شي قاعدة فهذه قاعدة فهذا الباب معروف بهذه الحال. سيدي ما كسبكش وحصل الانقطاع من المحل الأصلي. نعم لا إذا ما فيش لا لا نعتب نعم لا لأنه ليس البدلية لا تتم أن البدلية من اللي بغينا نديرها قلنا مع اعتياد الخروج لابد من أن يكون بينهما ما يتمم البدلية ودب الانقطاع سيأتي الكلام عليه لأن كلمة الانقطاع سيأتي الكلام عليها مفصلة هل يدخل فيه أو لا يدخل هذه مسألة لكن هذا الانقلاب هذا ما كيعتبروش في هذا الأمر هذا إذن خاص يخرج من مكان آخر لأن هذا الأمر هذا بعيد من العوائد فلا بد أن يخرج من مكان آخر من غير هذا المكان فوق البطن مثلا أو تحت المعدة أو تحت كذا ممكن لكن هذا المكان بعيد من الاعتياد ولذلك سيأتي الحديث عنه. نعم كيف ألحق الفم المخرج المعتاد مع النجاسة التي تخرج من الفم هذا لا يكون إلا لمرض والمرض هو مناط للرخصة وأقل شيء يكون الوضوء مندوبا. لا لا ولكن الرخصة إذا أعطيت الرخصة فلا يمكن أن تعطى الرخصة هكذا في باب الحدث في باب الحدث لا تعطى الرخصة هكذا بمجرد ما تخرج النجاسة من فيه تعطى له الرخصة الذي تخف فيه الرخصة هو باب إزالة النجاسة لأنه له وضع خاص في الشريعة يخالف مسألة باب الحدث باب الحدث له فقه خاص متشدد في أمره. أما باب النجاسة فهو خفيف، قد قدمنا البيان على هذا. الحاجات لكي تعطى فيها الرخصة لا بد من جملة من الشروط، مثلا أن يخرج منه بالسلس، عاد غدا أعطوه الرخصة. أما أن يعطوه الرخصة هكذا لأنه مريض فقط، مرض وحده لا يكفي، المرض وحده لا يكفي في هذا الباب، بل لا بد من ضميمة أخرى تضم إليه لكي تتحقق الرخصة. وأنت كتشوف دابا هذا السيد راه مريض، هذا صاحب السلس مريض، خرج داك الشيء في الظهر ويجي في العصر وما عطاوش الرخصة، مثلا يبدأ ذلك في الزوال وينتهي في العصر، لا يعطونه رخصة، هو مريض. لأن باب الحادث ليس كباب إزالة النجاسة، باب النجاسة يعطوه الرخصة بمجرد ما يوجد فيه مرة واحدة في اليوم، يجي مثلا يجي هذا الأمر في اليوم فيعطون له الرخصة. وذلك لما سبق أن ذكرناه مرارا، وهو أن الموضوع الذي تبنى فيه الأحكام تكون له وضعية شرعية مخصوصة، أي باب من الأبواب الشرع يضع له وضعية شرعية مخصوصة، هذه الوضعية التي يكون عليها الباب أو الموضوع تؤثر في النظر، فبعض القواعد تقبل فيه وبعضها لا تقبل، بعض المناطق تؤثر فيه وبعضها لا تؤثر، وإن اضطرت تؤثر بضعف، فلا بد من ضميمة تضم إليها لكي يستحق صاحب هذا الأمر رخصة. قد يعفو عليه من ناحية النجاسة، مثلا يصلي بالفم ديالو نجس، مثلا صلى الله السلامة والعافية لك المريض، يمكن يعطيه الرخصة في المرض يقول يصلي بفمك نجس معنا، ولكن يعطيه الرخصة في نقد الحدث بمجرد ما يخرج منه هذا بعيد جدا، لأن يعني النجاسة ماشي رفع الحدث. إذا بقى ديال البعد هنا أزاله الاعتياد، خروج منه في البطن، ما كيخرج داكشي اللي كان في البطن من الفم كتقياس، لا ندري ربما بينهما شبه كثير، ما قال لك بأنه لتخرج النجاسة مع القي، لكن الاحتمال هنا الاحتمال الفقهي موجود، وهو وجود الشبه بينهما من ناحية خروج ما في البطن من الفم، الاحتمال الفقهي موجود ومعتبر. أما قضية الوقوع وعدم الوقوع في الفقه الافتراضي وهذا هو حاله، انظر في هذا الباب. نعم نعم مناط الحكم من الخروج قضية الرجل هو الاسم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يصرف واحد ليس عن صوت من أي ريح، أن هذه الريح العبرة بخروجها سواء قريب من أي مكان قبل أو وجعل المناط هو الاسم، لا يكون الريح والرائحة وتكون في رائحته المعروفة لا ينقض، هو ريح، ريح الذي يخرج من البطن وله رائحته المعروفة فقد تشمها ولا ينقض. أما ذاك الريح الذي الذي قد يخرج منه وليس فيه رائحة العادية، هذا لا كلام فيه أصلا، الريح العادية ذات النتن المعروف هي المقصودة. نعم نعم. لا من مكان آخر، هذا محل بحث ونظر، ذلك محل آخر سوف يأتي الكلام عليه. لا لا لا لا ينتقد الوضوء، لا ينتقد الوضوء إذا خرجت من القبول. الأصل في الحقائق الشرعية كما سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا أنها لا تتم إلا بالعادة، ما كتكملش بالإسم، لا بد من العادة، الحقيقة الشرعية إذا قررت تصحبها دائما العادة، إذا قررنا القي، قررنا القاس، قررنا من الريح، قررنا غير ذلك، فلا بد من قيد العادة في تأثيرها، هذا قلنا هادشي مرارا وتكرارا. رأى الإسم لا يتعلق به الحكم ولا يمكن أن يكون ممسكا لأحد في هذه المسألة. ثم إذا إن جعلنا هذا الأمر بدلا عن ذلك، فلا بد من تمام قيود البدلية، والبدلية لا بد لها من شروطها المعروفة، فلا بد من هذا. إذا نكمل نشوفه باقي المسائل ستتم بها تصور المسألة. هناك شيء؟ نعم تقدم. ولما كان في هذا تفصيل أشار له بقوله أو خرج من ثقبة تحت المعدة وهو موضع الطعام قبل الحدار إلى الأمعاء، فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير والكارش لغير الطير، فالسلطة مما تحت المعدة فينقض الخارج من عائدا إن سدا، أي المخرجان بأن انقطع الخروج منهما وإلا بأن لم ينسدا بأن فتحا أو أحدهما أو كانت التقبة فوق المائدة أو في المائدة سدا أو أحدهما أو انفتحا فقولان. نعم، نبدأ الآن بمسألتين أخرى. إذن قلنا بأنه إذا خرج من الفم ففيه التفصيل المتقدم. إذا خرج شيء من القبل وهو محل الآخر أو الآخر ومحل الآخر فهذا لا ينقض، أليس كذلك؟ جيد. تبقى مسألة أخرى وهي التقبة، وهي التي تقع كثيرا لأصحاب الأمراض. هذه التقبة فيها تفصيل. التقبة الأولى في المعدة، تقبة تحت المعدة، تقبة فوق المعدة. التقبة التي فوق المعدة، التقبة التي تحت المعدة فيها تفصيل. فإن كان المخرجان قد انسد رأسا لا يخرج منهما شيء، وبقيت هذه التقبة هي المخرج وكانت تحت المعدة، فهذا لها حكم البدلية لأنها تشبه في ذاتها المخرج، لأن انصرف منها ما يخرج من المعدة، ما يخرج من المعدة ينصرف إليها، فوقعت موقع المخرج، وموقع المخرج يكون بعد ما يكون محلا لما يخرج بعد انفصاله من المعدة. وصورة ذلك أنك لو تأملت الوضع العادي للمعدة للمخرج، الوضع العادي، الوضع العادي للمخرج، وجدت أنه يستقبل ما يخرج وينفصل عن المعدة، ما يخرج وينفصل عن المعدة، هذا هو وضعه العادي، الوضع العادي، يعني الذات، صفته الذاتية. ووجدنا تقبة تحت المعدة، تحت المعدة يصل إليها ما يخرج منها بعد انفصاله عنها، فهذه التقبة تنزل منزلة المخرج لأنها تحققت فيه صفة المخرج من أنه يخرج منه ما يخرج من المعدة بعد انفصاله عنها، هذا مناط. التقبة يخرج منها المخرج يخرج منه ما ينفصل عن المعدة بعد أن يخرج منها، فأشبه المخرج فخرج التقبة هنا، فأشبه التقبة هنا المخرج، فنزلت منزلته من ناحية الوضع العادي، الوضع العادي. والوضع العادي هو نفسه الذي استعملناه في الفم، وضع العادي للفم أنه محل يستقبل، محل يدخل منه ما يدخل. كذلك هذه التقبة تشبه في وضعها العادي المخرج، لأنها تستقبل ما ينفصل عن المعدة بعد خروجه منها، فيتشبه التقبة في وضعها العادي فألحقت بها، ولكن بشرط أن ينسد المخرج معا، لا يوجد محل دخول. أما إن لم ينسد فإنه يصار إلى ما تقدم تقريره من أن البدل والمبدل لا يجتمعان في حكم واحد. إذا ما قررنا به مسألة الفم نقرر به هذه المسألة لما بينهما من التساوي في الصورة الشرعية والوضعية. هذا بالصورة الشرعية تجعل الشيء بمرتبة الصورة العادية، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالتقبة التي تحت المعدة. قلنا تحت وقيدناه بالتحسين لتشبه المعدة. قال نص كله. ولما كان في هذا تفصيل أشار له بقوله أو خرج من تقبة تحت المائدة وهو موضع الطعام قبل انحداره للأمعاء، فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير. فالسرة مما تحت المائدة فينقض الخارج منها إن انسدا أي المخرجان بأن انقطع الخروج منهما. هذه صورة التقبة تحت المائدة. ثم قال وإلا بأن لم ينسدا بأن انفتحا أو أحدهما أو كانت التقبة فوق المائدة أو في المائدة سدا أو أحدهما أو انفتحا فقولان، الراجح منهما عدم النقد. نعم، إذن أن شوفوا المسألة الأخرى وهو أن يكون التقب فوق المائدة، فوق المائدة يعني يخرج هذا فوق المائدة، فهذا لا يمكن أن ينزل منزلة المخرج لأن وضعه العادي لا يشبه المخرج، وضعه العادي لا يشبه المخرج، لأنه ما الذي يمر فيه؟ ما لا يخرج من المعدة ولا ينفصل عنها، وما ينفصل عنها لأنه فوق المعدة، المعدة مثلا هنا وهو فوقها، ما ينفصل عن المعدة لابد أن يمر من تحتها، ولا يمكن أن يصعد إلى الأعلى، وهب أنه صعد، فإن هذا ليس منفصلا عنه الانفصال العادي الذي هو متعلق الأحكام الشرعية، لأن الانفصال الأول الانفصال الذي ذكرناه في المعدة وذكرناه في التقبيه هو الانفصال العادي. مفهوم هذه الصورة أن الذي إذا أكلت الشيء في المعدة وانفصل عنها فإنه ينفصل عنها انفصالا عاديا، أنه يمر حينئذ إلى أن يخرج مما يسمى بالمستقيم، وهو آخر طرف في الأمعاء مما يلي المخرج، يسمى المستقيم في 12 سنتيم. فإذا وصل إلى هذا المكان خرج، إذن هذا انفصال عادي يمر عادة في هذا المكان كما خلقه الله تعالى حتى يصل إلى ما يصل. هذا الذي الآن سيصل ليس هذا الانفصال العادي، هذا ليس انفصالا عاديا. قد يقول قائل وكيف اجتبدت في الفم، لماذا اعتبرت الفم وهو أعلى من التقبي؟ ليش اعتبرت الفم وما اعتبرت هذه التقبة هذه؟ تقدم أن ذكرنا هذه المسألة وربما أوردها هناك البحث. وظاهر الشارع أنه لا نقد مطلقا وليس كذلك. فإن قلت مقتضى كون الخارج من التقبة إذا كانت فوق المائدة لا ينقض على المحتمل ولو انسد المخرجان أن يكون الخارج من الفم كذلك، لأنه بمثابة التقبة المذكورة، قلت أجيب بأن الفم عهد مخرجا للفضلة في الجملة بالنسبة للتمساح بخلاف التقبة. إذن يوجد من الحيوانات من تخرج النجاسة من فيه، فألحقت بالتمساح. إنه لا ما يجيش يقول هذا لا ليس مخرجا، لا هو مخرج، إن لم يكن مخرجا للإنسان هو مخرج لي. إذن فهو موجود في الحيوانات من هذا حاله، فلذلك هذه المسألة الاعتياد الذي ذكرناه أولا واعتمد عليه سهل لهم أن يدخلوا الفم دون التقبة التي فوق المعدة. فهمت؟ تركنا هذه المسألة إلى هذا المكان حتى تسمع. نعم، إذن هذا هو الفرق، هذا هو موجب الفرق بين الفم والتقبة التي فوق المعدة. نعم. وذكر علي الأجهري أن قوله إذا كانت التقبة فوق المائدة وانسد المخرجان فلا نقد على الراجح محمول على ما إذا كان انسداد المخرجين في بعض الأوقات لا دائما. نعم. أما إذا كان انسدادهما دائما فالنقد كالفم وحينئذ فلا إشكال. الآن سمعنا الجواب عن السؤال الذي طرح، وهو ما إذا وقع الانسداد التام بحيث لا يوجد مخرج إلا هذا المخرج، حينئذ المسألة يقضى فيها بالنقد. إذن فرضنا مثلا أن هذه التقبة التي فوق المعدة هي مخرج النجاسة وانسد المخرج، انسد ولكنه ليس بالإطلاق رأسا بل انسد في بعض الأوقات دون بعض، حقيقة الوقت الذي تخرج فيه هذه النجاسة من هذه التقبة انسد المخرج ما في نقاش، هذا شرط قالوا بأنه إن وجد فإنه غير مؤثر، خيكون مخرج مسدود والنجاسة تخرج من تلك التقبة، قالوا بأن هذا لا يعتبر ناقضا. علي الأجهوري هنا فسر في المسألة، وهذا هو الذي اقتضيه القواعد النظرية تقتضي التفصيل في هذه المسألة حقيقة، وهو أنه إذا سد هذا المخرج بالإطلاق ولا يوجد منفذ للنجاسة إلا هذه التقبة، وصار ذلك عادة لهذا الشخص، فالراجح النقض حينئذ، وعليه تخرج ما تقدم من الريح ومن النجاسة في القبو، وعلى هذا الذي ذكره هنا يخرج ما تقدم من الريح الذي يخرج من القبول وكذلك البول الذي يخرج من غير ذلك. واضح هذه المسألة. إذن فإذا انسد المخرج بالإطلاق، ما قالوا بالإطلاق، جميع الكتب الفقهية يقولون بأنه حتى لو سد هذا المخرج مطلقا وليس في بعض الأحوال دون بعض فإن هذا غير ناقض، إطلاقا غير ناقض هكذا قالوا، لكن ظاهر كما قرر الجهري أن هذه المسألة فيها تفصيل، إن انسد مطلقا فهذا مخرجه، وإن انسد في وقت خروجه فهذا الأمر مؤثر بما ينفتح في وقت آخر. وعلى كل حال فهذه الصور الآن التي التي وضعت هنا هي صور ذهنية، أما الصور الحقيقية المعرفية العادية لكي تضبطها التي قد تكون حقيقة موجودة فلا بد من النظر في الطب يعطيك الأمور الواقعية مما لا يمكن أن يكون واقعيا، لأن الافتراضات الذهنية أحيانا توافق الواقع وأحيانا تخالفه، ربما أنه لا يمكن أبدا أن يحيا الإنسان بخروج هذا الأمر فوق معيته، لا تمكن له الحياة، ولذلك في العادة تحيل وقوع هذه الصورة. يمكن، كيف يمكن الشيء أن يخرج فوق المعدة؟ ترك معمر بزاف دابا داك الشيء خرج طلع حتى المعدة وخا يخرج منه هذا الشيء يموت وربما ينفجر، لا يمكن الإنسان أن يعيش، حتى لو عاش فسوف يكون مريضا حيث لا يمكن أن يكون واعيا، حتى قضية استحالة الرحلة إلى هذا راه من الخطير هذا في الجسد، لا يمكن الإنسان أن يحيا بهذه الحالة لأن تركيبة البطن معروفة، فلو قدر أن شيء منها وقع له هذا النوع من الاضطراب لا شك أنه سيموت، لكن فقه افتراضي فقه ذهني لا يشترط فيه أن يكون موافقا للواقع، لأن أغلب هذه المسائل إنما تطرح على وجه الاحتمال، احتمال ذهني وليس الاحتمال الواقعي، أن الواقع الذهني يصنع آلاف الآلاف المسائل وما قد يقع منها ربما نصف وأقل أو أكثر وكذا إلى آخره، إذن فالفقه الافتراضي هنا لا يدل على أن هذا الشيء سيقع، لكن وقع أو لم يقع فإن طالب العلم يتدرب على طريقة التفقه واكتساب الملكة في التخريج، وهب أن هذه المسألة لم تقع ولكن قد تقع في مسائل أخرى تشبهها، فالطريقة التي بني بها الفقه هنا تنفعك في مكان آخر، فالمادة قد لا تكون صحيحة لكن البناء والطريقة والكيفية والتخريج والاستدلال ينفعك في مواضع أخرى التي تشبه هذه المسألة. واستسدد في الأمر مسدود نهائيا؟ واش هو مسدود هذا في الأمر ولا مسدود؟ مسدود مخرج ولا مسدود؟ لا وكما كيكونش مسدود، هذا فقط غير نوع من غسل المعدة، هذا كيغسل المعدة، إذا كانت في مثلا مواد سامة ولا كانت في كذا يغسلونها، لكن هذا لا المخرج ليش لا يكون منسدا؟ إذا ما هذا ما لا هذه الصورة لم ترد نهائيا، حتى لو أخرج فهذا لا ينقض الوضوء، لكن هذا لا يغسل فمه، هذا ما كيتغسلش، هذا ما كيخرجش بسميته، تتخرج شيء بالأنبوب، هذا لا يخرج ما في بطنه بالأنبوب، هذا كيدير العملية يحيد الحصى لكي هي السبب أو ما شابه ذلك مما هذا في الواقع غير موجود، هذا غير موجود، هذا الكيس ينزل منزلة المخرج، هذا لا نقاش فيه، لأن هذا يقع تحت المعدة، وهو يستقبل كل شيء تنجس في المعدة بمجرد ما يتنجس يخرج من هذا الكيس، هذا ما في شك أنه أن هذا صاحب سلس، هذا السيد هذا رجل صاحب سلس، صاحب كده لأن كيدير واحد يحفظ كيدير واحد مكة كتستقبل هذيك الناس وما كيلوحوها، هذا الحالة هذه حالة سلس، هذا سلس نجاسة، هذا في الماء وفي كذا وفي كذا وفي كذا كل هذا يخرج، صلى الله السلام والعافية. نعم وخا لا لا لا لا لا لا يخرج منه شيء، لا يخرج منه شيء، لا يخرج منه شيء، وجوده وعدمه شيء. نعم في حالة الماء يكون هذا المكان مسدود وفي حالة الأخرى يكون هذا مسدود. نعم لكن هل يفهم من مفهوم خارج المقال إن سد، لأن ذكر خلاف إن سد أحدهما بقي الآخر فكأنه لا يرى بالنظر، لا هو دابا إن سد أحدهما وكان هذا المكان محل خروج النجاسة معا نجاستين يخرج منه هذا وهذا، هذا هو الذي يتحدث فيه، أما إذا كانت تخرج منه نجاسة واحدة فالمعتبر بالواحد، إذا كانت تخرج منه النجاسة كلها هذا هو محل الكلام، يشترط أن يسد أحدهما دون الآخر إلى نعم يعني ثم قال نعم معروف نعم لا يجوز، لا هو دابا القضية ديال العادة، أن العادة مثلا أن هذا الشيء في بعض الأحوال موجود في الوجود موجود، إذن فهذا مما يدل على أن هذا محل، هذا محل، وإذا كان محلا فإنه يلحق بالمحل الأصلي، هذا صحيح من الناحية القياس، صحيح من الناحية النظر، لا إشكال، لا هو هذا الجواب وهي من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه يوجد ما هو أقوى منه، هو أن يقال بأن هذا الفم لما كان محلا لمرور القلس والقي كذا، ماشي لأنه في الحقيقة ليس ليس ليس ليس ليس اسمه واهن، إذا قلنا بغيره من الأدلة الأخرى ما هو صحيح من ناحية النظر. إيه نعم. وإلا بأن لم ينسدا بأن انفتحا أو أحدهما، أو كانت التقبة فوق المائدة أو في المائدة سدا أو أحدهما أو انفتحا، فقولان الراجح منهما عدم النقد. وإنما اتفقوا على النقد فيما إذا كانت تحت المائدة وانسدا، لأن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء صار فضلة قطعا، وصارت التقبة التي تحتهما قائمة مقامهما عند انسدادهما، ولا كذلك غير هذه الصورة. نعم واضح هذا الأمر قد تقدم بيانه. المهم غير ذلك المسائل هنا، وإن فرضت هكذا ذهنا مع استحالة وقوعها عادة، فالطالب هنا لا يهمه صحة هذه الأمور، ولكن يهمه على ماذا بنيت هذه الفروع وكيف بنيت، والعلال وموجبات الخلاف والتفصيل في المسألة وتحريرها، ليستفيد منها في نظائرها من المسائل الأخرى التي قد تكون واقعية. فليس معنى هذا أنك إذا قرأت فرعا والعادة تحيله أن الاستفادة منه هنا الآن تعتبر غير واردة، بل الاستفادة قد تكون ثابتة من جهة التأصيل ومن جهة طرق بناء الأحكام في الفرع. نعم. يعني مخرج صحيح، مخرج كان صحيح في المخرج كان صحيح، لا عبرة به مع وجوده. خرج على هذا الشيء، خرج على خنت المشكل. خنت المشكل نعم. لكن خنت المشكل ينفصل عن هذا بأنه معتد في كل المكانين. لو كان يبول من أحدهما والثاني لا يبول منه فصار في العلم. نعم هذا ما، لكن هنا اشتد القرب الشديد بينهما في في في البدلية. لماذا؟ لأن هذا في الأصلي يصلح لهذا الأمر، مثلا إذا عنده القبول وبال من أحد الأمرين فهذا صالح بالأصالة، والثاني الآخر صالح بالأصالة، واضح؟ أما تقبة فوق المعدة أو الفم فليست له هذه الأصالة التي لهذا المحل، فلذلك ضعفت هذه النيابة فيه. الثاني نعم. هل ينقض بلمسه؟ نعم نعم، معروف الأحكام الفقهية التي في سيأتي كلام عليها في باب اللمس. ماشي دائما، لا يعتبرونه دائما. المهم هنا يمكن أن يعتبر مرغا إذا كان ذلك خلقتان لوجود هذه العادة النادرة فيه فيحكم له بهذا الأمر. نعم. ولما أنهى الكلام عن الأحداث شرع في بيان أسبابها، فقال ونقيد بسببه، وهو أي السبب ثلاثة أنواع. الأول زوال عقلي، أي استتاره ولا لا بنوم ثقل، لأن كان بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم، بل ولو وإن كان زواله بنوم ثقل. نعم نبدأ الآن في الأسباب. وأول السبب ذكره المصنف بأنه يترتب عنه نقض الوضوء هو زوال العقل، وهذا السبب مجمع على أنه من نواقض الوضوء بلا نزاع. والذي تأخذه من هذا الأمر هو الإجماع على الحكم والإجماع على المظنة. ففي هذا الفرع نأخذ أمرين، نأخذ حكم زوال العقل، استتار العقل بأنه من موجبات نقض الوضوء، سبب نقض الوضوء، وكذلك أيضا يؤخذ منه الإجماع على أن هذه الأسباب العبرة فيها بمظنة بالمظنة. إذن فهذا الباب هذا أجمع العلماء على أن ما كان مظنة للنقد يكون ناقضا، والدليل على ذلك إجماعهم على هذا الأمر. بيان ذلك يتضح لمن يظهر له هذا الأمر، أنه حينما يقال مثلا زوال العقل ناقض للوضوء، هنا زوال العقل لماذا هو ناقض للوضوء؟ لأنه مظنة ترتب الناقض عليه، أنه سبب في ترتب الناقض عليه، أنه يترتب عليه الناقض. ما الذي نأخذه من هنا بالإجماع؟ نأخذ من هنا أنهم اعتبروا أن ما كان مظنة للنقض ينزل منزلة الناقض، أن أجمعوا على هذا الآن أن زوال العقل ناقض الوضوء مجمع عليه، لا يوجد مذهب معروف إلا ما كان سدا مجمع عليه بأنه ناقض للوضوء، إذا زال العقد انتقض الوضوء بالإجماع هكذا. والذي تقتضيه القواعد أن كل ما غيب العقل وأذهب الوعي أنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة للناقض وليس حدثا لكنه سبب في العادات. لهذا الأمر تعلم أن استخراج المناط والاعتماد عليه في الفقه عمل من أعمال الصحابة. هذا مثال من الأمثلة التي تساق بأن الصحابة ما كانوا ينظرون إلى ظواهر الأشياء، وإنما كانوا ينظرون إلى الأدلة النصية الواردة في مواضع، وينظرون في العلل والمناطات وما يستبطنها فيحكمون بذلك. يعني هنا من اللي جاءوا الصحابة مثلا وجاءوا التابعين وجاءوا فقهاء الأمصار واتفقوا على أن زوال العقد ناقض للوضوء، لا شك أن هذا ليس فيه نص شرعي، لا يوجد نص شرعي يقول من زال عقله انتقض وضوءه، لم يرد في ذلك دليل شرعي، لكنهم نظروا إلى هذا الأمر فاستنبطوه، وهذا دليل قوي على أن السلف كانوا لا ينظرون إلى الأشياء ينتظرون فيها النص، وإنما كانوا ينظرون فيها من حيث ما يترتب عليها، من حيث ما تحتويه من علال، من حيث ما قد يكون فيها مستبطنا من دلائل الأحكام الشرعية. هذا ما يؤخذ من هذا، ما في ماشي فقط تأخذ منه حكم نقض الوضوء بزوال العقل، فهذا أمر فقهي، لكن فيه أمر أصولي استبطن هذا الأمر، هو أن السلف كانوا ينظرون إلى استخراج المناط وينزلون المظنة منزلة أش المسألة المحققة. هذا من فروع هذه المسألة التي كانت من زمن الصحابة وفي التابعين وفي علماء الأمصار، فحكموا أن المظنة تنزل منزلة المئنة كما في هذا المثال. وزوال العقل بمعنى استتاره، مش زوال العقل، لأنه إنسان إذا زال عقله لن يرجع إلى يوم الدين، المقصود هو استتاره كما قال الشارع. هناك قد انتقد على المصنف قوله زوال العقل، لأنه إذا زوال العقل لا تحقق في سبيل كما يقولوا هذا لن يرجع إلى يوم الدين، المقصود هو استتار العقل. واستتار العقل يكون بعوارض معروفة، من ذلك مثلا الجنون وما يسمى بالأمراض العصبية، جنون، الإغماء كضربة مثلا أو شرب شيء ما أغمي عليه، السكر، هذه كلها موجبات لهذا وزوال العقل أي استتار العقل. فالإنسان عندما يجن لا شك أنه حينما يجن لا يعلم ما يخرج منه، وإذا كان جاهلا بما يخرج منه فقد يخرج منه هذه وقد لا تخرج، يمكن أن يخرج منه هذا الناقض ويمكن أن يخرج منه، يمكن أن يصدر عنه ما ينقض الوضوء، يمكن أن يصدر عنه، لكنهم نزلوا منزلة المظنة منزلة التحقق أو منزلة المعينة. هذا الجنون الغريب أنهم قالوا لا عبرة فيه بالقليل والكثير، جنون والسلام. وإن كان بعضهم قد ناقش في هذه المسألة متمسكا بالتعقل والوعي، فهم جمهورهم يقولون بأنهم لا يعتبرون فيه القلة ولا الكثرة، يعتبرون فيه الجنون والسلام. بعضهم ناقش في هذه المسألة قال لك لا، الجنون والإغماء وكذا خصنا نديروا معيار كما فعلنا في أمور أخرى، نديروا بأن إذا كان خفيف وصاحبه قد عقل ما فعل وتذكر ما كذا نحكم عليه بأن وضوءه ثابت وأنه لم ينقض ويستصحب الأصل. وبعضهم قال لا، وهو قول الجمهور أن الجنون ناقض للوضوء مطلقا. والجنون معروف هو الإنسان أن يفقد عقله حتى لا يعلم أين هو موجود، وإن كان ذلك قد مر بخفة فهذا يوجب النقض ولا يمكن تساهل فيه. الجنون هل قال بأنه لا خلاف بين قول كثيره؟ قرأ زوال العقل. ظاهر المصنف أن زوال العقل بغير النوم كالإغماء والسكر والجنون لا يفصل فيه بين قليله وكثيره كما يفصل في النوم، وهو ظاهر المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا. قال ابن عبد السلام وهو الحق خلافا لبعضهم، وقال ابن بشير والقليل في ذلك كالكثير. نعم، هذا هو الذي عليه العمدة وهو الذي يتمسك به. وإن كان في حقيقة الأمر للنظر هنا مجال، قد يقول لك قائل كيف يمكن أن نحكم على إنسان عقل ما تصرفاته وعقل أحواله وكان ذلك الشيء يسيرا، كيف نحكم عليه بنقد الوضوء مع وجود هذا الوصف المثبت للاستصحاب. لا، الأصل في الجنون أن صاحبه لا يعقل ولا يمكن أن يعقل، وإن كان ذلك يسيرا. وكذلك الإغماء، الإغماء أيضا ينقض الوضوء، وليس جنونا لكن أغمي عليه من ضربة مثلا فقد بها وعيه، وليس هذا من شرطه الضربة. قد يغمى الإنسان بسبب مرض، بسبب وجود ألم، بسبب أمر من الأمور التي الإغماء هنا قد يكون بأمر معنوي، وقد يكون بحسي، وقد يكون بغير ذلك. على كل حال فالإغماء من نواقض الوضوء. السكر كذلك، السكر ناقض للوضوء مطلقا، ولم يفصلوا في هذه المسألة سواء كان ذلك بحلال أو بحرام، وهذا الراجع. وإن كان بعضهم يقول بأن السكر أيضا يجيب الغسل، ولكن هذا ليس مذهب مالك. في بعض المذاهب الأخرى أن السكر لا يجيب الوضوء بعده، بل يجيب الوضوء والغسل. قالوا لأنه قد يخرج منه ما يجيب الغسل. على كل حال هذا رأي نرى الفقهاء، وإن كان جمهور عامة العلماء يقول بأن عليه فقط الوضوء لأنه هو المتحقق، ما خرج هذه الأمور التي تجيب الغسل منه، فهذا نادم. على كل حال فإن زوال العقل يوجب الوضوء. وهنا دابا تعرف أن الفقه الذي لا يفقه الفقه ولا يفهمه دائما يتردد على ظواهر الألفاظ، إنسان جاهل. دابا شوف الفقهاء دابا ديال الصحابة كيف استعملوا الماضينا ونزلوها منزلة المائنا، وجاء التابعون ففعلوا ذلك، وجاء فقهاء الأمصار وفقهاء المذاهب كلهم أطبقوا على تنزيل الماضينا منزلة المائنا. وإذا جئتوا بهذه القاعدة وهذه بدعة، من جبتي أنت هذا الماضينا؟ من جبتي هذا الشيء؟ هذا الشيء راه أخذ من زمان، من زمان الصحابة وهو موجود، والصحابة قد عملوا به في مواضع مختلفة. فلماذا تشدد أنت في شيء هو ثابت ونقل وتواتر العمل به في فروع كثيرة من زمن من الزمان الأول؟ على كل فإن زوال العقل ينقض الوضوء. أو شدة هم. كذلك إذا كان الإنسان مهموما حتى صار لا يتصرف على وعي، لا يدري ماذا يفعل، ويمكن أن يكون هذا الشخص قد أخبر بخبر مؤثر لا يعرف معه أين مر ولا من رأى. هذا يقع إنسان أحيانا إذا أصيب بأمر نسأل الله السلامة والعافية اشتد عليه، فإنه قد يمر عليك ولا يراك، وقد يمر بمكان ولا يدري متى مر فيه هكذا، وقد يمشي بدون قصد ويصل إلى بلد لا يدري متى وصل إليه. وتقول أحوال فيها زوال العقل. إذا كنت تنظر للناس ولا تراهم، وتمر بالمكان ولا تشعر به، وتصل إلى بلد لا تدري متى وصلت إليه ولا كيف وصلت إليه، هذا كله صلى الله عليه وسلم والعافية من أمراض النفس. هذا كله ضربة القاضية، انهيار العصبي هذا. وصاحب الانهيار العصبي أحيانا لا يشعر بأنه مريض، سينهار أعصابه فيمشي. فإذا قلت ماذا بك؟ مالك أنا صحيح، فين غادي؟ غادي نمشي فين؟ غادي نطير ندوز من هنا إن شاء الله، هنا دابا نوصل إن شاء الله قادير دابا نوصل. الانهيار العصبي عجيب، صاحبه لا يشعر به. مثلا أحواله عجيبة غريبة، قد يعطيك كل ما عنده هو عاقل، يقول هذا عاقل بسم الله شي بركة، كل ما عنده في جيبه إلى أين؟ إن شاء الله غادي نتلقى مع شي الصالحين الرجل أسف. هذا ما يسمى بالجنون، هذا النوع من الهم الشديد والصدمة وما شابه ذلك، يخلق مثل هذه الحالات النفسية التي تؤثر في الجهاز العصبي للإنسان فينهار. تسمين هي العصبي، لا الجهاز العصبي لم يتصل بالدماغ، أصبح الدماغ قد استقال من السيطرة على الجهاز العصبي. يقول يا أخي أعطيني بالتسرع، صدعتيني، أعطيني بعد مني. وذلك سأل الإنسان يتصرف بدون عقل، أنه إذا وقع الضغط الشديد على الذهن فإنه يستسلم ويترك أمر تسيير الدولة للجهاز العصبي وللنفس. هذه حالة معروفة في علم طب النفس كما يقولون، في طب النفوس. عزيز فمن طرف دابا تتلقى بعض المرات في هذا المرض، هذا كاين البالي فهم هذا الشيء كثير. طيب بعض المرات قال لي بثلاثة ديال الليل ثلاثة بغيتي قال لي نوض شوف لك هذو اللي ناعسين هنا ما تيصلوا ما تيدو، شوف فك لك هذه المشكلة الله يرحم والديك. السلام عليكم. جينا وكتفنا وكتفنا على أخوه قلت دي هذا قال لا سيدي راه ما مريض، قلت دينا هذا الشيء هنا، قال لك ما مريض. ما شاء الله. هل هذا الآن هل يعتبر هذا الآن؟ يقول خلاص أنا أفطر بالحمد لله حتى أتواد ميمر بالمعروف منها على المنكر. أنا نمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا هو الآن ما يسمى الآن بمرض العصب الذي قال المصنف إن الهم أيضا من أسبابه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شيء إنسان سهل أنه يسقط. نعم زيد. أو شدة همي أي إن كان مضطجعا. أجل مضطجعا للهم زيد. نعم اقرأ. أو شدة هم أي إن كان مضطجعا، وهكذا إن كان قائدا أو يندب له فقط، احتمالان لسند في فهم كلام الإمام على نقل الحطاب، واقتصر في الشامل على الأول. وكذا زروق في شرح الرسالة حيث قال: قال مالك في من حصل له هم أذهل عقله يتوضأ، وعن ابن القاسم لا وضوء عليه. نعم، هذا مسألة ديال الهم، هل فيه الهم إذا أثر في الإنسان حتى اضطرب وعيه وحس بنفسه بأنه يتصرف على غير السداد، هل هذا مما ينقض الوضوء؟ الإمام مالك قال نعم، لأن العلة حصلت وهو عدم العلم بما يصدر منه، أن العبرة هنا بالشعور، فإذا فقد المرء الشعور والإدراك لما يعمل فهذا هو دليل، فهذه هي علة النقض. علة النقض هي هذه، لكن يرى ابن القاسم أن هذا المناط لم يتحقق في هذه الصورة. إذن الخلاف بين مالك وبين ابن القاسم هنا في ماذا؟ في تحقيق المناط. هل من أصابه الهم حتى اضطربت نفسه يؤثر ذلك في عقله حتى إنه لا يشعر بما يفعل؟ إمام مالك يقول نعم، وابن القاسم يقول لا، إنه إن الهم لا يوصل لهذه الدرجة. ولكن في الحقيقة أنهم لو أحالوا على القيد في هذه المسألة لكان ذلك هو التحقيق، بأن يقول مثلا فقيه المالكي في هذه المسألة: الهم إن أثر حتى صار صاحبه لا يشعر بما يفعل انتقض الوضوء، وإن أدرك ما يفعل وهو على دراية بما يصدر منه فهذا لا ينقض، وإن كان ذلك له تأثير فتأثير على مراتب. هذا هو التحقيق جمعا بين قول ابن القاسم وبين قول مالك، لأن في الحقيقة مالك إنما ربط هذا الحكم بهذا الهم لآثاره الذي يتركه في النفس وهو رفع الشعور والإدراك، وابن القاسم عندما قال لا إنما قال ذلك نفيا لوجود المناط. إذا فالمسألة هنا محصورة في تحقيق المناط، فمن حقق المناط في المسألة عول على ما يقتضيه ذلك، يقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.